العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عرفنا فيما سبق أحوال المناسخات وأنها تأتي على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم، أو يختلف ثم يعود إلى الاتفاق لمن بقي من الورثة. ففي هذه الحال يكون الاختصار قبل العمل، فتقسم التركة على من بقي من الأموات، على من بقي من الأحياء كأنه لم يمت إلا الميت الأخير، فيقسم على من بقي، وهذا يسمى الاختصار قبل العمل. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون من الأول، وإنما كل ميت له ورثة مخصوصون، وفي هذه الحال تصحح مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تصحح مسألة الميت الثالث، ثم الرابع، وهكذا ما تعاقبوا. فإذا صححنا مسائل الأموات كلهم، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك، كلها تصحح بالتسلسل، ثم يكون لنا بعد هذا التصحيح نظران. النظر الأول بين سهام كل ميت ومسألته ما عدا المسألة الأولى، الميت الثاني ومن بعده، فلا يخلو من أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم وإنما وافقت فنثبت وفق المسألة ووفق السهام. ثم ننظر في المسألة الثالثة ثم الرابعة وهكذا. هذا النظر الأول بين سهام كل ميت ومسألته، ثم النظر الثاني بين المسائل ما عدا مسألة الميت الأول، المسائل الفرعية، ننظر بينها بالنسب الأربع، وهي المداخلة فنأخذ الأكبر، والمماثلة ونأخذ أحدها، والموافقة نأخذ وفق أحدها ونضربه في كامل الأخرى، والمباينة ونأخذ كامل كل واحدة ونضربها في الأخرى، والناتج من هذه العملية يسمى جزء سهم المسألة الأولى أو كجزء سهمها. وجئنا بالكاف لأن هذا الجزء مستنتج مستخرج من غيرها، ولهذا قلنا كجزء سهمها. هذا الذي جعلناه كجزء السهم نضربه في المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة. وميزة هذه الحال أن الجامعة تكون واحدة مهما تعددت المسائل، مسائل الأموات فالجامعة واحدة، بخلاف الحالة الثالثة كما سيأتينا الآن إن شاء الله. فالحال الأولى من حالات المناسخة تكون مسألة واحدة، الحال الثانية من حال المناسخات تكون المسائل بعدد الأموات والجامعة واحدة. ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ما هو كجزء سهمها، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته، قسم على مسألته. والناتج من هذه القسمة يكون هو جزء سهم مسألته، من له شيء منها أخذه مضروبا في هذا الذي جعلناه جزء سهمها. هذه الحال الثانية من حالات المناسخات، جامعتها واحدة مهما تعددت المسائل. الحال الثالثة من حالات المناسخات أننا نجعل مسألة الميت الأول ونصححها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ثم نستخرج لها جامعة كما تقدم. فإن كان ميت ثالث استخرجنا له جامعة أخرى ثانية، فإن كان ميت الرابع استخرجنا له جامعة ثالثة، وإن كان ميت خامس استخرجنا له جامعة رابعة، وهكذا. فالجامعات تتعدد بتعدد الأموات، الميت الأول والثاني لهما جامعة واحدة، إن وجد ثالث على الحالة الثالثة من حالات المناسخات استخرجنا جامعة ثانية، إن وجد رابع استخرجنا جامعة ثالثة، إن وجد خامس استخرجنا جامعة رابعة، وهكذا. فتكون الجامعات بعدد الأموات ما عدا الميت الأول والثاني فبجامعة واحدة. ثم نعتبر الجامعة الأولى بالنسبة للمسألة التي تليها بمثابة المسألة الأولى مع الثانية، ونجعل الجامعة الثانية بالنسبة للتي تليها كنسبة المسألة الأولى للثانية، وهكذا. تقرأ من صفحة 81 ما معنى الاختصار وما هي أقسامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى الاختصار وما هي أقسامه واسم كل قسم. الاختصار مأخوذ من قولهم اختصر الطريق، أي أخذ بأقرب ما أخذ، وهو الإيجاز، واصطلاحا رد الكثير إلى القليل، وفيه معنى الكثير. والاختصار في المناسخات ينقسم إلى قسمين: النوع الأول في اللغة مأخوذ من قولهم اختصر الطريق، يعني سلك أقرب طريق موصل إلى المقصود. فمثلا إذا أراد جهة ما فلا يخلو، يعبر الطريق تلقاء وجهه، فإذا حاذاه من بعد توجه إليه، مشى في الطريق هكذا فإذا حاذاه عرج عليه، هذا الطريق الطويل. والطريق المختصر أن يمشي من موضع قدمه نصا إلى المكان الذي يريده، فهذا يعتبر اختصر الطريق، يعني أخذ بأقرب طريق. والاختصار في الاصطلاح الفرضيين أن ترد العدد القليل إلى العدد أن ترد العدد الكثير إلى العدد القليل، وفيه معنى العدد الكثير ما يختلف، كأن يكون مثلا الجدة لها 3 من 18، لها 3 من 18، تقول مثلا لما نقول لها 3 من 18، نقول لها 1 من 6، رددت العدد الكثير إلى العدد القليل، بدل ما تعطيها 3 من 18 وهو سدس، أعطاها 1 من 6 هو سدس، اختصرت. تقول هذا له 2 من 12، له 2 من 12، اختصرها، قل له 1 من 6، له 3 من 30 مثلا، 10، 3 من 30، اختصرها وقل له 1 من 10، تقول مثلا له 10%، له 10%، نقول نختصرها ونقول له 1 بالعشرة، رددنا العدد الكثير إلى العدد القليل بدون تغيير للمبلغ المطلوب، ما نقص. 10% مثل إذا قلت 1 من 10، لكن 1 من 10 أخسر. نعم. والاختصار في المناسخات ينقسم إلى قسمين: النوع الأول اختصار قبل العمل ويسمى اختصار المسائل، وقد تقدم الكلام عليه في الحالة الأولى. هذا الاختصار قبل العمل مثل ما قلنا هلك هالك عن 7 أبناء، ثم مات الأول الابن الأول عن إخوته 6، ثم مات السادس عن إخوته 5، ثم مات الخامس عن إخوته 4، ثم مات الرابع عن إخوته 3، وبقي 3. نجعل لكل واحد مسألة على حدة، أم نقول المسألة من 3 لعدد رؤوسهم؟ هذا هو الاختصار قبل العمل، بدل ما نأصل للميت الأول الأب، ثم نأصل للميت 7، ثم 6، ثم 5، ثم 4، وما بقي عندنا إلا 3، نقول المسألة من 3 من عدد رؤوس البقية، هذا يسمى الاختصار قبل العمل، يعني قبل ما تعمل اختصر واسترح، لأنك لو لم تختصر جعلت للأب مسألة، ثم جعلت للابن 7 مسألة من 6 إخوته، ثم جعلت للسادس 5 مسألة لإخوته، وهكذا، وتنظر بين المسائل والطول، وربما تصل إلى الآلاف والملايين، وعند الاختصار تقول المسألة من عدد رؤوس من بقي لكل واحد. هذا هو الاختصار قبل العمل، وهو المتقدم في الحال الأولى من حالات المناسخات. نعم. والنوع الثاني اختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام، وشرطه إمكان أن تشترك جميع الأنصباء بجزء أو أجزاء فترد المناسقات جامعتها وأنصباؤها إلى الجزء الذي حصل فيه الموافقة. نعم. الحالة الثانية تتأتى معنا في أحوال المناسخات في الحالين السابقين. نختصر المسألة قبل العمل، إذا صححنا الجامعة وانتهينا مثلا، وجدنا الجامعة وصلت إلى 1000 مثلا، واللي تحتها لهم أعداد، نقول ننظر في الجامعة العدد الأول الأكبر هل يقبل القسمة على عدد؟ نظرنا وجدنا 1000 تقبل القسمة على 10 مثلا، قسمناها. ننظر ما بعدها قبل أن نجري شيء، إذا كان جميع الأعداد التي تحتها تقبل القسمة على 10 اختصرناها على هذا ولا بقيت على حالها. مثلا الجامعة 48 والأعداد التي تحتها قابلة للقسمة على 2 كلها، نختصر الجامعة من 48 إلى 24 نصفها، ثم نختصر الأعداد التي تحتها على هذا العدد على نقسمها على 2، من له 4 نعطيه 2، ومن له 6 نعطيه 3، ومن له 8 نعطيه 4. هذا يسمى اختصار بعد العمل. كما مثلا جامعة 62، الجامعة 72، الجامعة 72 والأعداد التي تحتها كلها تقبل القسمة على 8، نقول كذلك 72 تقبل القسمة على 8، فنختصرها كلها نقسمها على 8 ينتج العدد القليل كما وضح في المثال الذي سيأتينا. نعم. مثاله زوجة وبنت وابن، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن أخيها وأمها التي في المسألة الأولى، فالمسألة الأولى تصح من 24، للزوجة الثمن 3، وللابن 14، وللبنت 7، والمسألة الثانية من 3، للأم الثلث 1، والباقي 2 للأخ، ونصيب الميت من المسألة الأولى 7، ومسألتها 3 بينهما مباينة. الثلاثة والسبعة بينهما مباينة، نثبت 7 كجزء سهم للمسألة الثانية، ونثبت المسألة الثانية 3 كجزء سهم للمسألة الأولى، فنضرب 24 في 3 فتصح من نعم، فتضرب كل المسألة الأولى في كل الثانية فتبلغ 72، وهذه الجامعة تبلغ 72. نعم. فللزوجة من الأولى 3 مضروب في كل الثانية 3 ب9، ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروب في سهم الميت 7 ب7 فيكون لها 16، وللابن من الأولى لها 16 من المسألتين بكونها زوجة وبكونها أم. نعم. وللابن من الأولى 14 مضروب في الثانية 3 فيبلغ 42، وله من الثانية 2 تضرب في سهام الميت 7 فتبلغ 14، فمجموع ما له من المسألة الأولى والثانية 56، فبين سهام الأم التي هي زوجة في الأولى والأخ الذي هو ابن في الأولى موافقة بالثمن، فثمن 16 2، وثمن 56 7، وثمن الجامعة التي هي 72 9، الأعداد التي عندنا الجامعة 72، ونصيب الأم والزوجة 16، ونصيب الابن والذي هو أخ بالثانية 56. هذه الأعداد التي عندنا ثلاثة: 72 و16 و56. حتى وصلنا إلى هذا العدد ما نستطيع الاختصار قبل ذلك. لو تمكننا من الاختصار ولم نختصر يعتبر عملنا خطأ في خلل، لكن وصلناها إلى هذا العدد ما نستطيع أقل منه. لكن لما وصل إلى هذا العدد الآن واستقر قدرنا أن نختصره. ننظر الجامعة تقبل القسم على 8، و16 تقبل القسم على 8، و56 تقبل القسم على 8. إذن لما لا نقسمها على 8 ونستريح؟ فنقسم 72 على 8 يخرج 9، تصير الجامعة بدل 72 تصير 9. ونقسم 16 التي للأم والزوجة بدل ما لها 16 من 72، نقسم 16 على 8 يكون لها 2. ونقسم 56 على 8 ينتج 7، فتكون الجامعة 9، وللأم 2، وللابن الأخ له 7. اختصرناها من 72 إلى 9، ومن 16 إلى 8 إلى 2، ومن 56 إلى 7. وهذا الاختصار تأتى معنا بعدما انهينا العملية. هذا يسمى اختصار بعد العمل. نعم. فالمسألة بالاختصار من 9 للزوجة 2 وللابن 7، وهذه صورتها. صورتها في الكتاب. هذا الاختصار في العمل بعد أن انهينا العملية. انظر إلى المسألة التي قبلها بأربع صفحات، صفحة 79 نفس الكتاب، فيها اختصار بعد العمل كذلك. الجامعة في المسألة هذه التي هي زوج وأم وأخت، وهلك الزوج عن زوجة التي هي الأخت في الأولى، وأب وأم وبنت وبنت، جامعتهم من كم؟ من صحت من 72. الجامعة صحت من 72، وأخذ كل النصيبة. لما أخذ كل النصيبة نظرنا على 72 تقبل القسمة على 2، وتحتها 18 تقبل القسمة على 2، وتحتها 30 تقبل القسمة على 2، وتحتها 4 و4 تقبل القسمة على 2، وتحتها 8 و8 تقبل القسمة على 2. لما نختصرها؟ لما لا نختصرها من 72 إلى 36؟ النصف. اختصرناها 6 إلى 36 واختصرنا ما بعدها ما تحتها. لكن لو كان واحد من الأعداد هذه يقبل القسمة على 2 والثاني ما يقبل القسمة إلا على 3، ما تأتى معنا الاختصار. عدد يقبل القسمة على 6 والعدد الثاني ما يقبل القسمة إلا على 3، ما يتأتى معنا الاختصار. لابد أن يتفقا على أن يقبل القسمة على عدد معين يستويان فيه، إما أن يقبل القسمة على 8 أو 7 أو 6 أو 2 أو 4 وهكذا. فهذه المسألة التي جامعتها 72 وضع بجوارها 36، هذا من باب الاختصار بعد العمل، وأصبح له 9، صاحب 18 له 9، ومن له 30 له 15، ومن له 4 أخذ 2، ومن له 8 أخذ 4، وهكذا. والتي تليها هي تقسيمها على حسب القيراط. إذا تعدد الأموات في الحال الثالثة، هل الإجراء مثل الحالة الثانية في المناسخات؟ لا، المسائل حسب ترتيبها. حالات المناسخات، الحالة الأولى عدد من الأموات مسألتهم واحدة، الحالة الثانية عدد من الأموات مسائلهم متعددة وجامعتهم واحدة، الحالة الثالثة من المناسخات الميت الأول والثاني فقط لهما جامعة واحدة، وجد ميت ثالث يحتاج جامعة ثانية، وجد ميت رابع يحتاج جامعة ثالثة، وجد ميت خامس يحتاج جامعة رابعة، وجد ميت سادس يحتاج جامعة خامسة، وهكذا. فالميت الأول والثاني بجامعة، ثم مهما تعدد الأموات فلكل ميت مع من قبله جامعة أخرى. اقرأ. ما هي صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت وما هي صفة وضع الجدول في المناسخات؟ صفة العمل أن نأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للأولين وتنظر بينهما وبين مسألته، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثالثة مما صحت منه الأوليان ولم تحتج لعمل، وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فإما أن توافق سهامه مسألته أو تباين، فإن وافقت سهامه مسألته أخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة الأوليين في الجامعة للأوليين فما بلغ فمنه تصح، وهو الجامعة للمسائل الثلاث الجامعة الثانية للمسائل الثلاث تكون. نعم. فإذا أردت القسمة فإذا أردت القسم فمن له شيء من الجامعة للأوليين أخذته مضروبا في وفق المسألة الثالثة، له شيء في المسألة الثالثة أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، وإن باينت سهامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث. فإذا أردت القسم فمن له شيء في الأولى أخذه مضروبا في كل الثالثة، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في كل سهام مورثه، فتكون الجامعة للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى. فتكون الجامعة للمسألتين الأوليين يعني للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى، يعني أول صحح المسألة الأولى والثانية واطلع لهما جامعة، ثم تكون هذه الجامعة التي المسألة الأخرى التي بعدها بمثابة المسألة الأولى واطلع لهما جامعة ثانية، ثم تكون الجامعة الثانية بالنسبة لما بعدها كالمسألة الأولى بالنسبة للمسألة الثانية، وهكذا. نعم. ومسألة الميت الثالث كالثانية وهكذا لو مات رابع أو خامس أو نحو ذلك، والاختبار بجمع الأنصباء، فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده. مثال الانقسام: خلف زوجة وبنتا وعما، ثم ماتت البنت. زوجة وبنت وعم هي في الجدول في الصفحة التي تليها. نعم. ثم ماتت البنت عما في المسألة، ثم ماتت الزوجة عن زوج وأختين شقيقتين، فالمسألة الأولى من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم ثلاثة، والمسألة الثانية من ثلاثة. مسألة البنت التي ماتت وخلفت أم وعم، نعم. للأم الثلث واحد والباقي للعم. وسهام الميتة من الأولى أربعة، ومسألتها من ثلاثة مباينة، فتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الأولى ثمانية فتبلغ 24. وهذه تسمى الجامعة الأولى. نعم. للزوجة من الأولى واحد مضروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة، ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروبا في سهام الميتة بأربعة، ولها من المسألتين سبعة. اجتمع لها سبعة. انظرها في الجدول ترى مكتوبة بجوار الثلاثة خمسة، وهذا خطأ، هي أربعة. نعم. وللعم من الأولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة، وله من الثانية اثنان مضروبا بأربعة سهام الميتة يحصل ثمانية، فمجموع ما له من المسألتين سبعة عشر. سبعة عشر، هذا من الجامعة الأولى. أنهينا الجامعة الأولى. الميت الذي يأتي بعد الجامعة الأولى بمثابة المسألة الثانية عن المسألة الأولى، يعني تكون الجامعة كأنها المسألة الأولى، يستخرج لها جامعة ثانية. نعم. والمسألة الثالثة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة، وسهام الميتة من الأولى سبعة ومسألتها من سبعة، فتكون سهاما منقسمة على مسألتها فتصح مما صحت منه الأولى. يعني تكون الجامعة الثانية هي نفس الجامعة الأولى، لأن السهام في الجامعة الأولى انقسمت على المسألة، كما لو انقسمت سهام الميت من المسألة الأولى على مسألته فتصح الجامعة الأولى مما صحت منه المسألة الأولى. نعم. وصورتها في الجدول. إيه نعم. أعطاهم، تقول مثلا العم في المسألة الأولى يعني الجامعة الأولى له 17، تنقل له من الجامعة الثانية لا زيادة ولا نقص. الزوجة، الزوج من المسألة الثالثة له 3 مضروبة في 1 الذي ناتج قسمة سهامه على مسألته، 3 في 3 ب3، والأخت الشقيقة لها 2 في 1 ب2، والشقيقة الأخرى لها 2 في 1 ب2، فالزوج له 3 في 1 ب3، وهكذا. نعم اقرأ. مثال الموافقة: خلف زوجة وثلاثة بنين، ماتت الزوجة عن شقيقتين وأخوين لأم، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وبنت وأختها، فالمسألة الأولى من 24 للزوجة الثمن 3 والباقي للأبناء وهو 21 لكل ابن 7 والذي هو 3، والثانية من 6 للأختين الشقيقتين. الثانية يعني مسألة الزوجة التي ماتت من المسألة الأولى من 6، لها شقيقتان وأخوان لأم من 6، للشقيقتان 4 الثلثان، وللأخوين لأم الثلث لكل واحد واحد. نعم. والثانية من 6 للأختين الشقيقتين الثلثان 4 لكل واحدة 2، وللإخوة للأم الثلث 2 لكل أخ واحد، وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث. والحاصل النظر الأول بين سهام الزوجة من المسألة الأولى، وسهامها كم؟ 3، ومسألتها من 6، بينهما موافقة في الثلث، لأن 3 لها ثلث والستة لها ثلث، فنأخذ وفق 6 2 ونضربها في المسألة الأولى 2 في 24 يخرج 48. نعطيهم للابن. نعم اقرأ. والحاصل من ضرب وفك الثانية اثنان في الأولى 24 48 وهي الجامعة. هذه الجامعة الأولى. نعم. والمسألة الثالثة تصح من 4، للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، وللشقيقة الباقي 1، فهي مواثقة لسهامها بالنصف. والحاصل من ضرب وفكها في الجامعة الأولى 96 وهي الجامعة للمسائل الثلاث. واضح، لأن نظرنا في الشقيقة الذي ماتت عن شقيقة وزوج وبنت، مسألتهم من 4. للشقيقة للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، وللشقيقة الباقي 1 تعصيبة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فمسألتها من 4. وسهامها كم من الجامعة؟ سهامها من الجامعة 2، 2 و4 بينهما موافقة في النصف، فنصف 4 2، ونصف 2 1. إذن نأخذ نصف 4 ونضربها في الجامعة الأولى 48، تخرج الجامعة الثانية للجميع 96. نعطيهم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في الاثنين، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في 1. فإن كان له من هذه وهذه أخذه جمع له معا، وإن كان له من الأولى فقط أخذه، أو له من الثانية فقط فأخذه. فعندنا واحدة من الشقائق لها من الجامعة الأولى ولها من الثانية، فتأخذ الاثنين يجمع لها. فعندنا الابن الأول من المسألة الأولى له 14 مضروب في 2 ب28، والابن الثاني مثله، والابن الثالث مثله. نأتي للشقيقة ميتة، ثم الشقيقة التي بعده لها 2 في 2 4، ولها من المسألة الأولى 1 في 1 1 1 و4 5، فيجتمع للشقيقة هذه التي ورثت من المسألة الثانية ومن المسألة الثالثة لها 5. ثم يأتي الزوج في المسألة الثالثة له 1 في 1 ب1، وللبنت لها 2 في 1 ب2، وهكذا الجامعة الثانية 96. ولو وجد ميت بعد ذلك استخرجنا له جامعة أخرى، وهكذا. وهذه 24 التي بجوارها هي مخرج القيراط، قسم 96 على 24 خرج 4، قيراط المسألة 4، حلله إلى أضلاعه 2 في 2 ووضعهما، ثم قسم نصيب كل وارث مثلا على الأجزاء، فقال مثلا 28 على 2 كم فيها؟ فيها 14، 14 على 2 فيها 7 وهي 7 قراريط، والأبناء الذي بعده مثله، والشقيقة لها 5 من الجامعة مقسومة على 2 فيها 2 فيها 1 ويبقى 1، والاثنين الأخرى قسمناها على 2 نتج لها 1، فلها 1.5 القيراط، لها 1.5 القيراط، يعني ربع القيراط، لها 1.25. والأخرى مثلا لها الأم، الأخ لأم له 2 قسمناها على 2 الأولى فأصبح له فيها 1، والواحد ما يقبل القسمة على 2 فيكون له إلى اثنين من القيراط، يعني نصف، وهكذا، لأن قيراط المسألة أربعة وماله الاثنين فهو له نصف القيراط، والأخ لأم الآخر مثله، والبنت مثله لها اثنين كذلك في على اثنين، والزوج له نصف نصف القيراط الذي هو ربع، لأن له واحد وقيراط المسألة أربعة، كم يكون له؟ ربع القيراط، وهكذا. نعم اقرأ. وصورتها في الجدول مع تحويل نصيب كل واحد إلى قراريطه. مثال المباينة: مات عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أصل المسألة من 12. على هذه مثال المباينة قف عليها. عندنا مثال: إذا كان في المسألة ثلاث جوامع، ثلاث جامعات، الأولى أخذنا جامعتين، هنا ثلاث، اكتب كتابة متوالية على السطر، هلك هالك، ما يصلح في ورقة تضيع وتسقط، لابد في دفتر، إلا كان تكتبها بالورقة وتنقلها. هلك هالك عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت البنت عن الجد الذي هو أب في الأولى، وجدها التي هي أم في الأولى، وشقيقها التي هي بنت في الأولى، ثم ماتت الأم التي هي جدة في الثانية عن زوج الذي هو أب في الأولى، وبنت ابن التي هي بنت في الأولى وشقيقة في الثانية، وأخت شقيقة، ثم مات الأب في الأولى عن بنت ابن التي هي بنت في الأولى وزوجة وعم. هذه اسمع طريقتها وحلها على راحتك، اعرف الطريقة. أولا صححنا المسألة الأولى من كم؟ من ستة. ثم صححنا المسألة الثانية، وانتبه لها، ترى فيها باب الجد والإخوة، فيها جد وأخت شقيقة لتستذكر المعلومات السابقة، أصلها من ستة وتصح من 18، فيكون للجد من 18 عشرة، وللأخت منها 5، وللجدة 3. ثم ماتت الجدة هذا عن زوج الذي هو أب في الأولى، قبل تصحيح النظر في ورثتها نستخرج الجامعة، الجامعة للمسألتين الأوليين، الجامعة الأولى 54 ناتجة عن ضرب وفق الثانية 9 في كامل الأولى 6 54. أعطينا الأب والجد 19، وأعطينا الأم التي هي جدة 12، وأعطينا البنت التي هي شقيقة في الثانية 23. إلى هنا انتهت المسألة الأولى والثانية بجامعتها. ثم قلنا مات الزوج، ماتت الجدة أولا، ماتت الجدة عن زوجها، وبنت ابنها التي هي بنت في الأولى، وأخت شقيقة جديدة. مسألتها الجدة هذه من 4، للزوج الربع 1، ولبنت الابن النصف 2، ولأختها الشقيقة الباقي 1 تعصيبا. نريد أن نستخرج جامعتها، فنقول مسألة الجدة من 4 وسهامها 12، 12 تنقسم على 4 فناتج القسمة 3، فتصح الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى. ننقل الجامعة الأولى 54 ونجعلها جامعة ثانية، ونقول للزوج من المسألة الأولى 19 هي من الجامعة، وله من الثانية 1 في 3 التي هي ناتج قسمة السهام على المسألة، فيكون له 19 و3 22. وللبنت التي هي شقيقة وبنت ابن في الثالثة لها 23 من الجامعة الأولى، ولها 2 في 3 6، مجموع ما لها 29. وللأخت الشقيقة 1 في 3 3. إلى هنا انتهت الجامعة الثانية. مات الزوج في الأخيرة الذي هو جد في التي قبلها وهو أب في التي قبلها، مات عن بنت ابن التي هي بنت في الأولى وشقيقة في الثانية وبنت ابن في الثالثة، مات عن بنت ابنه وعن زوجه وعم غير وارثين في المسائل السابقة. صححنا مسألة الزوج التي هو هذا الذي مات عن زوجه وبنت ابن وعم، مسألتهم من 8، لزوجته الثمن 1، ولبنت الابن النصف 4، وللعم الباقي 3. فمسألته من 8، وسهامه من الجامعة الثانية 22، بينهما موافقة بالنصف، نصف 22 11، وهو جزء السهم للمسألة، ونصف 8 4، تضرب في 54 تخرج الجامعة الثالثة 216. نعطيهم، ما بقي معنا من ورثة الميت الأول إلا بنت الابن، هذه لها من الجامعة التي قبل 29، ولها 4 في 11 بكم؟ 44، لا لها 29 من الجامعة الأولى مضروبة في 4، في 4 التي هي وفق المسألة الثانية، 29 في 4 و4 في 11 من المسألة الثانية، يجتمع لها 160، 160. وللأخت الشقيقة من الجامعة الثانية 3 مضروبة في 4 12، وللزوجة من المسألة الأخيرة الرابعة لها 1 في 11 ب11، وللعم 3 في 11 ب33. فالجامعة 216، والأنصبة التي تحتها 160 و12 و11 و33. نحب أن نختصرها لكن ما نستطيع. 212 تقبل القسمة على 2، و160 تقبل القسمة على 2، و12 تقبل القسمة على 2، لكن 11 ما تقبل القسمة على 2، 33 ما تقبل القسمة على 2، 33 تقبل القسمة على 3، وتقبل القسمة على 11، لكن الأعداد التي فوق ما تقبل القسمة، وهكذا. فنتركها كما هي بدون اختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.